لا بد أن تعتقد أن اليهود على باطل، على دين باطل، والنصارى على دين باطل، والوثنية على دين باطل. من قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم. إنه لم يكفر بالطاغوت، وليس هناك إيمان إلا بشيئين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى كفر الطاغوت أن تبشر عبادة غير الله وتنفيها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. وليس هناك توحيد إلا بكفر بالطاغوت وإيمان بالله. وكذلك من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه كفر. من أنكر وجوب الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة، من شاء صلى ومن شاء لا يصلي، الصلاة رياضة، اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي كفر في إجماع المسلمين، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أو أنكر الزكاة وجوب الزكاة، قال الزكاة ما هي واجبة ولو زكاة. أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب الحج، هذا كافر في إجماع المسلمين، يعني أمور معلومة من الدين بالضرورة. وكذلك من أنكر المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، كان ينكر تحريم الزنا، قال الزنا حلال، أو الخمر حلال، أو الربا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، أو قطيعة الرحم حلال، يكون كافر في إجماع المسلمين، يعني هذه أمور مجمع عليها. بخلاف من تعامل بالربا باع منها والشيطان، هذا ممكن عام، هذا عام في ناقص الربا مرتكب كبيرة. لكن من قال الربا حلال كفر ولو ما تعامل بالربا، وإذا تعامل بالربا ويعلم أن الربا حلال حرام، يعلم أن الربا حرام، لكن طاعة للهوى والشيطان غلبه حب المال ما تعامل بالربا، يكون هذا عام. وكذلك من فعل الزنا غلبت الشهوة المحرمة فعل الزنا ويعلم أن الزنا حرام عام، لكن إذا قال الزنا حلال على كافر، أو قال السرقة حلال يكفر، لكن إذا سرق طاعة للهوى والشيطان ويعلم أن السرقة حرام يكون هذا عام. أما من أنكر شيء غير معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الوضوء من لحم الإبل، هذا لا يكفر، يعني مثلا مختلف فيها بين أهل العلم، أو أنكر تحريم الدخان، قال الدخان ما هو بحرام، الدخان حرام لا شك فيه، لكن هناك شبهة لبعض الناس، بعض الناس هناك من يفتي في خارج هذه البلاد، هناك من يفتي بأن الدخان غير حرام، على هذا يكون له شبهة لا يكفر، وإن كان الصواب أن الدخان حرام، لكن ما قال الخمر حلال هذا كافر في إجماع المسلمين، لأنه ما في خلاف. ننتقل بعد هذا إلى الفقرة أو إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الحديث، وهي السبع الموبقات، أعظمها وأعظمها الشرك بالله، الثاني السحر. السحر من السبع الموبقات، وهو نوع من الشرك، لأن السحر الذي السحر عبارة عن عجائب ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر تضر وتتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. وفي اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، وهو الشرع في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين شعر ساعتها، ولهذا جعله النبي يقول بعد السحر، لأنه نوع منه، لأن الساحر لا بد أن يتصل بالشياطين. الساحر الذي يتصل بالشيطان لا بد أن يقع في السحر، لأن هناك عقد بين الساحر وبين الشيطان الجني، وهذا العقد يكون نتيجة الخدمة المتبادلة بين الساحر وبين الجن. فهذا العقد مقتضى أنه لا بد أن يشرك الساحر، لا بد أن يقع في الشرك. يختلط الجني الشيطان على الساحر أن يكفر بالله أولا، إما يذبح له مثلا، أو يذبح له يتقرب إليه، أو يدعوه من دون الله، أو يطلب منه أن يبول على البصحة أو يلطخه بالنجاسة أو يدوسه برجليه فسيكفر بالله. وهناك بعد ذلك يخطبه الجندي، يخطبه الجندي بأن يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب لمطالبه، يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب له إذا أمره أن يلطي لحظة اللطمة، يسرق له بعض الأشياء، خذها متبادلة. الجندي يخدم الإنسي بأن يستجيب لمطالبه، والإنسي يخدم الجندي بالشركيات التي يتقرب بها إليه. فإذا الشرك الساحر لا يقع في الكفر من جهتين، من جهة تقربه إلى الشيطان وما هو من خصائص الله، ومن جهة أخرى دعواه لعلم الغيب، ودعوة عن الغيب كفر. ولهذا بين الله تعالى في كتابه العزيز أن السحر كفر. قال سبحانه في قصة الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إيه فلا تكفر بتعلم السحر. وفي الحديث: ومن سحر فقد أشرك، وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. وذهب الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم إلى أن الساحر كافر، ولا أصحاب الجنة إلا أن يكون سحره في أدوية وفي أشياء تضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب السحر فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن استحله كفر، وإن لم يستحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. وهذا التفصيل هو لأن الشافعي رحمه الله يدخل في تعريف السحر السحر اللغوي، وإلا فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الساحر إذا كانت مثل الشياطين ويتقرب إليهم بما يحبون أنه كافر في الإجماع، لكن بعض العلماء يدخل في السحر ما ليس منه كالشافعي رحمه الله، بل هناك سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين، كان يكون الشخص يعالج الناس وهو لا يتصل بالشياطين، ويأتي بأنواع من الأذهان ومن الأصفاد يعالج بها الناس ويكتب عليهم ويأكل أموالهم، لأنه لم يجد حرفة فهو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يكفر بالشياطين، هذا لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل، وإذا الناس كفر، وإن لم يستحله فإنه يكون مرتكبا كبيرة، لأن هذا ما اتصل بالشياطين ولا تقرب إليهم ولا ادعى إليهم. أما الساحر الذي يتصل بالشياطين فإنه كافر. الكبيرة الثالثة من الموبقات: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس هذه هي الكبيرة الثالثة، ومعناه هو أن يقتل نفسا وأن يلصق نفسا معصومة يقتلها بغير حق، وهذا يشمل المسلم والذمي، الكتابي اليهودي والنصراني الذي له ذمة وليس محاربا لنا، إذا قتل متعبدا فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. وهذا بخلاف قتل خطأ، من قتل خطأ هذا ليس عليه ذنب، ولهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة وعليه الدية، والدية ليست عليه وإنما هي على العاقلة، بخلاف المتعبد. المتعبد هو الذي يقتل قصد يقصد قتل الشخص، وهناك شبه العبد، شبه العبد والذي يقتل يقصد الفعل ولكن لا يقصد القتل، كان يضربه بعصا يقصد الضرب لكن لا يقصد القتل فيموت بهذا الضرب، هذا يسمى شبه عبد. اما من اراد قتل يسمى عبد. اما الخطا هو الذي لا يريد الفعل في الاساس، مثل الانسان يرمي صيدا فاصابت انسان، ومثل الانسان دحس بالسياره شخص من غير قصد، هذا قتل خطا لا يستطيع. واذا قتل الانسان متعبدا فإن عليه ثلاثة حقوق يطالب بها: حق لله، وحق للمقتول القتيل، وحق لأولياء القتيل، يطالب بهذه الحقوق كلها، إن لم يؤديها في الدنيا أداها يوم القيامة. الحق الأول حق أولياء القتيل، وذلك أنه يجب عليه إذا أراد أن يتوب أن يسلم، إذا أراد أن يتوب

أعلى الرحم وأقرأ الرحم الأبوان الأب والأب، وأعظمهما حقا الأب، ولهذا سوى النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الناس بصحبه قال أب قال أب قيل ثم من قال أب قيل ثم من قال أب قيل ثم من قال ثم أبوك. وفي وقت أنه سئل من عبر قال أب قال ثم من قال أب قال ثم من قال أب قال ثم من قال ثم أبوك ثم العدلات مع ذلك. فالرحم أعظمهما الأب الأم والأب، ثم الأبناء والبنات، ثم الأجداد والأجداء الأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم أبنائهم أبناء الإخوة الأشقاء والأخوات، وأبناء الإخوة والأخوات لأب، وأبناء الإخوة والأخوات لأم، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم الأعمام لأم، ثم أبنائهم، وكذلك الأخوال والخالات والعمات وأبنائهم الأقرب الأقرب، كل هؤلاء لا يرى الرحم. فلا يجوز الإنسان أن يقطع رحمه. والصلة تختلف، الصلة بأحواله، تكون الصلة بالمال، بالهدية، بالإحسان إلى من، الإنفاق على من يحتاج إلى إنفاق، بالسلام، وإبلاغ السلام، بالهاتف، طرق متعددة. إلى فترة وأخرى. القاطع عليه الوعيد الشديد. وشهادة الزور أيضا من عالم الكبائر العظيمة. والله تعالى قرب شهادة الزور في الأوثان. رفع عليه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قول الزور قال أنا بسمعك والكبائر ليش مات بالله وعقب قول الدين وكان مسجلا فجلس ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته شك. قول الزور الزور هو الباطل ويشهد بغير علم، أن يشهد بغير علم، يشهد أن فلان له على فلان فلان وهو لا إله إلا هو، ويشهد أن فلان يطلب فلان كذا، أو يشهد أن فلان قد أدى ما عليه وهو كاذب وهو لا يعلم ذلك، وحتى في غير الأموال يشهد أن فلان ابن لفلان، أو يشهد أن فلان من القبيلة الفلانية، أو يشهد أن فلان زوجة لفلان وهو لا يعلم، كل هذا من الباطل ولا يجوز. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أراد أن يشهد ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو نعم، والحديث فيه ضعف. كذلك الأيمان كاذبة، الأيمان كاذبة ولا سيما إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم عليه الوعيد الشديد، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وإذا لم يقتطع بها مال امرئ مسلم فليس له أن يحلف بالله إلا وهو صادق، فقال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، بحفظ اليمين ألا يحلف إلا وهو صادق، وبحفظ اليمين ألا يكثر من الحلف، فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالله إلا وهو صادق، وينبغي الإنسان أن يوقر اليمين بالله لا يكثر من الحلف، وإذا حلف فلا يحلف إلا وهو صادق، ولا يحلف أيضا بغير الله، إذا حلف بغير الله من الشرك، وإن كان من الشرك الأصغر إلا أن الشرك أكبر الكبائر أكبر الكبائر. فالأيمان الكاذبة محرمة، لا يجوز الإنسان أن يحلف يمينا كاذبة، ولو كان يزعم انه لا يضر احد، لو يزعم انه لا يضر احد لا. واذا كان في البيع والشراء ايضا كذلك عليه الوعد الشديد، اذا كان ينفق سلعته ويغرجها بالحلف الكاذب عليه الوعد الشديد من الثلاث الذين لا يكلمهم الله، وذكر منهم رجل تعالى الله بضاعه لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، يغرج السلعه باليمين، والله ما بعت الا بكذا، والله ما كنت الا بكذا، والله ما دخلت علينا الا بكذا، وهكذا يهرجها ولو كان خالدا، لا ينبغي ان يجعل الله بضاعته. ولهذا قال ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وشيب زارع وامسك الازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فجعل المسك سمعته بالحديث الكاذب من الثلاثة الذين لم يكلمهم الله، وبدلوا بما أعطى وفشلوا عذارة وبدلوا بعطى ومسك سمعته بالحديث الكاذب. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالله إلا هو صادق، وإذا اقتطع بها ما لم يكن مسلم صار الإثم أشد وأعظم. لذلك إذا إزار قضية الجار أيضا من المعاصي ومن الكبائر، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان محمد يؤذي جاره ومن لا يحسن إلى جاره. وفي الحديث يقول الذي في الحديث الصحيح يقول الذي في الحديث الصحيح يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يقل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فأذية الجار من الكفائل، والجار له حق عليه حتى ولو كان غير مسلم، له حق الجوار، وإذا كان مسلما له حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان قريبا له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والواجب على الإنسان أن يكف على جاره، وهذا متنوع، تكف على جارك وتمنع الضرر في أي نوع من أنواعه، من الأذى كون الإنسان يؤذي جيرانه بالأصوات، الأصوات المزعجة، أصوات المذياع أو التلفاز، أو أولاده يؤذونه بأصوات مزعجة، أو يلعبون الكرة وتسقط عليهم وتؤذيهم، أو بأصوات أولاده الكرة، أو كذلك في إخراج القبابة وجعلها عند بابه، أو ضياء تؤذيه. كل هذا من أنواع الأذى، أو يطلع عليه على جارب من السطح أو من الشباك، هذا من أنواع الأذى، أو أولاده يسلط أولاده عليه، أو خادمة أو خادمته، إلى غير ذلك من أنواع الأذى. ينبغي الإنسان أن يكف على جاره وأن يحسن إلى جاره بالكلام الطيب وبالهدية وما أشبه ذلك. أما الأذية فإنها حرام، ظاهر الحديث أنه أنها من الكبائر، لأنه نفى الإيمان عمن أذى جاره، وهذا نفي للكمال، يدل على أنه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، هو الإجارة ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. وفي الحديث الآخر يقول النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يعمل جاره بواعثه، وبواعثه يعني غوائله الشره، الذي لا يعمل جاره شره فهذا منفي عنه الايمان، وضعيف الايمان وناقص الايمان. اما ظلم الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم، هذه المحرمات الثلاث التي حرمات الثلاث، وهي دماء المسلمين واموالهم واعراضهم، هذه حقوق الناس، وهو مبنيه حقوق الناس مبنيه على المشاحه، والواجب على المسلم ان لا يظلم اخاه لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في اعظم موقف واعظم مجمع في الحج في عرفة، وهو وقف في عرفة، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم مقدمة لبيان أهمية هذه الحرمات الثلاث وعوض شأنها، وذلك في خطبته يوم النحر، لأنه خطب الناس في عرفة، وخطب الناس يوم النحر، وخطب الناس في اليوم الحادي عشر، كلها في حج، يوم عرفة ويوم العيد وهو يوم النحر ويوم الحادي عشر. وقال في خطبته يوم النحر: أرى أي يوم هذا؟ قال: أي يوم هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم السحر؟ قالوا بلى. قال أي سحر هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس الحج؟ قالوا بلى. أي بلد هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم احفظ. وتعالى يرفعه الى السماء ثم ينسبه اليه يستشهد الله عليه. اللهم احفظ اللهم احفظ. يبلغ عليه الصلاه والسلام. فالدماء والاموال والاعراض حرام كما ان كما اجتمعت هذه الحرمه الثلاث. كما ان يوم النحر يوم الحرام، في شهر الحرام، في بلد الحرام. يوم الحرام وهو يوم النحر. في شهر الحرام في شهر الحجه. في بلد الحرام وهو بلد. ودماء الناس أمرها عظيم. لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أخيه جسد أخيه بالقتل أو بقطع العضو أو جرح الجسد أو كسر العظم أو حتى ترويعه وهذا السلاح في وجهه. كذلك أيضا المال، المال قرين الروح وشقيق الروح، والإنسان يحب المال. فليس الإنسان أن يعتدي على أخيه ويأخذ ماله بغير حق. يقول لهم لا يحل مال المسلم إلا بمسلم. فلا يجوز الإسلام يأخذ مال أخيه عن طريق السرقة أو الغصب أو السل أو النهب أو الغش أو الخداع أو تركيب السلعة بالحلف الكاذب أو إخفاء السلعة أو إخفاء الزيت والحق أو غير ذلك من أنواع أخذ مال الباطل. والله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ولكم الباطل إلا أن تكون تجارة على صواب منكم. وكذلك أيضا لا يجوز أن يعتدي على عرض أخيه بالغيبة والنميمة التي وهما فاكهة كثيرة من ذات المجالس. والغيبة ذكر كأخاك بما يكره. كان يقول فلان قصير، فلان طويل، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان فيه كذا، ولو كان فيه ما تقول. سوي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اتهته. فلا تتكلم فيه سواء كان هذا الشيء فيه أو ليس فيه. إن كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو مهتم. لا تتكلم في غيبة، انصح، قدم له نصيحة. والله تعالى جعل الغيبة كمن أكل لحم أخيه وهو بعيد. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واستثنى من ذلك ما إذا ترتب على ذلك مصلحة، ما جاء ما ورد الشرع باستثناءه، كان كالمظلوم الذي يظلم حقه كما أو المستقي الذي يستقي وما أشبه ذلك. هذا يستثنى في أمور في مسائل معدودة دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم. وكذلك ايضا كذلك الاعتداء على من الاعتداء على قلب الانسان كان يسخر منه، يسخر او يهزع يعيبه او يلمه او يلبزه او يهزه بلسانه او في او في اشاره عينه او غير ذلك. والذميمه تنقل الكلام لشخص الى شخص على وجه الاحسان، ينقل الكلام لشخص الى شخص حتى يفسد بين الرجل بين الشخص وابنه، او بين الابن وابيه، او بين الزوجه وزوجها، او بين الاخ واخيه، او بين القبيله وقبيله، او بين القريه وقريه، او بين الدوله والدوله. ينقل كلام من هؤلاء الى هؤلاء يفسد بينهم، هذه الجريمه. وفي الحديث لا يدخل الجنه الابقار وهو ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه. نسال الله السلامه والعافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كل مسلم على مسلم حرام دبه وماله وعوضه، كل مسلم على مسلم حرام دبه وماله وعوضه.